وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة اليوم أطايب الكلم. ونعلم أن الله عز وجل يقول وقوله الحق، وهدوا إلى الطيب من القول. والإنسان رجلا كان أو امرأة، كلما قرأ في تجارب الآخرين وتعلم من أهل الحكمة وعجل بنفسه إلى اللحاق بركب من سبق بأن يأخذ من أخبارهم، كان ذلك معينا على نفسه في مستقبل أيامه ومقتبل حياته. الشاعر العربي يقول: الدهر آخره شبه بأوله، ناس كناس وأيام كأيام. وهذا مما لا مرية فيه. حلقة هذا اليوم تجمع أشتاتا وتقرب مختلفا وتؤلف ما بين مفترق من أحاديث نبوية، وقبل ذلك آيات قرآنية، وما ورد عن العرب في أخبارها وأشعارها. من كل ذلك إن شاء الله تعالى سنفي في حلقة هذا المساء المبارك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. الله عز وجل يقول: وما قتلوه يقينا. جاء هذا النفي في الإخبار على أن اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم نفاه الله عز وجل، وأخبر بعد ذلك بقوله: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم بين جل وعلا اختلاف النصارى في مسألة قتل وصلب المسيح عيسى بن مريم، وأنهم ذهبوا في ذلك إلى فرق شتى وأقاويل مختلفة، وأن الحق الذي لا مرية فيه أن الله عز وجل رفعه إليه وسينزل عليه السلام حكما عدلا مقسطا. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. نفي من هذا الحديث نجتز أن الإنسان من أجمل ما يحمله غيره أن ينقل له السلام إلى غيره، أن ينقل السلام إلى غيره، فإن الناس يحتاجون إلى الألفة والمحبة والرأفة فيما بينهم. والإنسان متى بلغه أن أخا له يبلغه السلام زاد ذلك من مكانة ذلك الأخ في قلبه، وشعر الناس بالتآلف والتواد والتحاب. يقول صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام فيما بينكم. قد يكون هذا عند اللقاء، وقد يكون هذا عبر إخوانك الذي تنقل إليهم تأمرهم أن يبلغوك سلامك. وهذا قد كان شائعا في العرب، حتى إنهم كانوا يحبون الديار وأهلها. يقول الأول: أمر على الديار دياري ليلى، وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فهذا تعلق بالجدران والحيطان لتعلقه بمن يحب ممن كانوا يسكنون أولئك الديار. فالنفس البشرية تقبل تأتي تألف من كان هذا طبعه وذلك رسمه، وتأنس به وتأنس إليه. هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رأى رجلا يصلي ويقرأ القرآن، فقرأ في الآية الأولى بقول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، فقال صلوات الله وسلامه عليه: عرف هذا العبد ربه. ثم في الركعة الثانية قرأ ذلكم المسلم نفسه قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، حتى أتمها، فقال عليه الصلاة والسلام: آمن هذا العبد بربه. هذا الحديث يدل على فضيلتي سورتي: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين هاتين السورتين في مواضع شتى. من أهم تلك المواضع كان يقرن بهما في صلاة الصبح القبلية، في سنة نافلة الصبح التي تؤدى قبل صلاة الصبح الفريضة. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله عز وجل: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، صلى ركعتين. قال أهل العلم من أهل التأويل بناء على ما نقله الصحابة إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأغلب ظني أن النبي جهر بهما بعض الشيء، إذ لو لم يكن النبي عليه السلام قد جهر بهما لما تأتى لذلك الصحابي أن ينقل ذلك إلينا والعلم عند الله. الشعر، يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ديوان العرب، والعرب عرفت الشعر من قديم، ويقولون إن أقدم أبيات وصلت إلينا كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 150 عاما. وقد ضربت العرب مضارب شتى في الشعر وجعلت له أغراضا كالمدح والهجاء والرثاء والفخر وغير ذلك. والناس لا يمكن أن يؤتى أحد كل مقاليد المجد، إنما يؤتى شيئا شيئين ثلاثة. الله عز وجل يقول لنبيه وخيرة خلقه: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ فالحسنيان لا تجتمع، لكن قد يؤتى إنسان حظا في باب ويغفل عن باب آخر حتى يريه الله عز وجل ضعفه كما أراه منته عليه بإظهار قوته. من تلكم من أغراض الشعر الفخر، وقد كان هذا في العرب لأن كينونة طبعهم والاقتتال الذي كان بين تلكم القبائل كان فيهم أكثر. ويقولون إن الفرزدق الشاعر الأموي بلغ حظا كبيرا في هذا الباب، وهو القائل: إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف، أتانه يتقمل أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل. هذا من أبيات كان يرد بها على جرير ويفتخر فيها بقومه من بني تميم، وكان الفرزدق من بيت من بني تميم ذوي فخر وأصل ومحتد رفيع. جعله ذلك كذلك يقول أبياتا شهيرة: فبيتان بيت الله نحن ولاته، وبيت بأعلى إلياء مشرف، لنا العزة القعساء والعدد الذي عليه إذا عد الحصى يتخلف، ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. وهذه أبيات بالغة الذروة في الفخر، يقابله المدح، وهو أن الإنسان أحيانا بعض الشعراء يتكسب يريد مالا فيأتي إلى أشراف العرب، يأتي إلى أنديتهم، يأتي إلى أمرائهم مشايخهم ذوي الرأي والجاه والمال فيهم فيمدحهم، فإذا مدحهم نال بتلك العطايا. لكن الناس الشعراء يختلفون في الاستجداء، بعضهم يهرق ماء وجهه كقول جرير: سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي. فهذا بيت فيه من الذلة ما فيه، وإن كان مطلعه رائق: أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواح، تقول العاذلات علاك شيب، هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه، ضعائنا يجتزعن إلى رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراح. فهي أبيات سلست المبنى وإن كانت ليست قوية في معناها. والمقصود أن جرير ابتذل بالشعر أكثر مما ينبغي، في حين أن المتحف العربي قديما كان بعضهم يتوخى ممدوحة، وهذا يوجد عند زهير بن أبي سلمة في الجاهلية، فكان يتوخى الكرام من الناس المصلحين الكبار ينبري إليهم بشعره، كما في معلقته التي مدح فيها من قام بالصلح ما بين داحس والغبراء. فالمدح بقي إلى يومنا هذا، ما زال الناس يفيدون على أهل الحكم، على أهل الولايات، على أهل الثراء، ويمدحونهم رجاء ما عندهم. وهذا من سنن العرب وقره الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أجيز الشعراء بمثل ما وجيزهم. أو عليه الصلاة والسلام مدح، جاءه كعب بن الزهير بلاميته الشهيرة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرا لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. إلى أن قال: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلم زول. إلى آخر الأبيات. فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أزع بردته وأعطاه إياها، فبقيت عنده، ثم عند ورثته باعوها إلى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. والشاهد من الخبر إخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح، ولم يمدح النبي عليه الصلاة والسلام أحد، كما أجاد حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، يلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركم الفداء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاع. وقد فتح حسان رضي الله عنه باب مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصرعيه، حتى قال البصيري عفى الله عنه في

حلو شمائله عفيف المئزري. كان عمر رضي الله تعالى عنه حاضرا. غيرت الأبيات من عمر، أثرت فيه، لأن الرجل بعد أن فرغ من الكلم اتكى على سية قوسه وبكى حتى دمعت عينه العوراء، فأثر ذلك في عمر. وكان لأيام خلت قد قتل أخوه زيد شهيدا في اليمامة، أخو عمر. فجاء عمر إلى متمم وقال: إن رثاءك لأخيك ذكرني بأخي. فقال متمم: يا أبا حفص، لو علمت أن أخي مات كما مات أخوك لما رثيته. فقال عمر: والله ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. ثم إنه طلب من متمم أن يرثي زيدا، لكن متمما رثى زيدا بأبيات لم تبلغ رثاءه لأخيه. فقال: اعذرني يا أبا حفص، لا يحركني لأخيك ما يحركني لأخي، لا يحركني لأخيك ما يحركني لأخي. قال: صدقت ولا يلام. المحبة شيء يقذف في القلوب، لا يمكن شراءه ولا يمكن بيعه، ومواقف الرثاء تبين هذه المحبة على منتهى أحوالها. صحيح أن ليس الكل يقدر أن يقول الشعر، لكن على الأقل الإنسان يدعو. وقد كان عمرو بن معد يكرب يقول لما يتكلم عن فقده لكثير من إخوانه وخلانه، عافانا الله وإياكم فيمن نحب، قال: وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، نزلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بد، هم ينذرون دمي وأنذر إن لقيت بأن أشد، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدة، ما اندزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زند، ألبست أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدة، أغني غناء الذاهبين أعد للأعداء عدة، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. اللهم احفظنا من فوقنا بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نفيء إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله إلى أطايب الكلم. الحمد لله، نعود معكم إلى أطايب الكلم، عنوان حلقة هذا اليوم، ونبدأ بالأخ منير من الجزائر. تفضل يا أخ منير. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ، حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، تفضل. الله أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. للسؤال الأول لزوجتي، وهي حامل وتتقيأ في نهار رمضان. في أي شهر زوجتك حامل؟ السؤال الثاني. دعنا في السؤال الأول. جعلنا في السؤال الأول، الزوجة في أي شهر من حملها؟ هي في شهر 9 يا شيخ. هي الأكمل أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، نسأل الله أن يتمم لها الحمل. السؤال الثاني يا شيخ من فضلك، السؤال الثاني. نعم. ضوابط تجارة الذهب من فضلك يا شيخ. ضوابط، انقطع الخط. الذهب مال ربوي، بمعنى أنه عرضة لدخول الربا فيه، لكن الإنسان إذا كان يبيعه نقدا يعني يدا بيد فإن شاء الله الأمر واسع فيه، لأن نفس الأوراق هذه المالية لا تعد عين الذهب، لابد أن يعني يتنبه لهذا. الأخ عبد الله من العين، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. يسعدنا تواجدك طال عمرك في بلدك الأول، طال عمرك، هو في هذه القناة المباركة، أسأل الله يكم عنا زين. شكر الله لك، وسأعقب أنا على كلمة تواجدك بعد أسئلتك. تفضل. خير إن شاء الله. جيد، سؤالي طال عمرك، كيف الصلاة من ناحية القصر والجمع في النزهة؟ يعني لو طلعنا نزهة من العين إلى دبي، تواجدنا مثلا مدة 5 أيام إلى أسبوع مع العائلة، كيف تكون الصلاة؟ كم بين العين ودبي؟ تقريبا 130 أو 140 كيلو. لكم أن إذا كان هذا، لكم أن تقصروا وتجمعوا، لكم أن تجمعوا جمع تقديم يا أخ عبد الله، ولكم أن تقصروا من الصلاة، وهو أكمل. الأخذ بالقصر هنا أكمل، لأنه أوفق للسنة. يقول ابن عمر: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأبا بكر وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يزيدوا في السفر على في الصلاة على ركعتين. فتقصرون وتجمعون، إذا أردتم الجمع أنتم مخيرون فيه، لكن القصر أولى وأكمل. السؤال الثاني يا أخ عبد الله. نفس السؤال شيخ، يعني في مدة معينة؟ لا لا، إذا يعني كان إذا كان نزهة يا أخي الكريم لا يوجد مدة. يعني حتى ولو ما حد يعني تقريبا محدد المدة أنا تقريبا حتى من لو حددتموها حتى لو حددتموها. هذا سفر عارض، نعم، لأنكم متى ما بدأ لكم أن تقطعوها قطعتموها، فحتى لو حددتموها ولكم أن تضيفوها، فمثل هذا لا يمكن أن يقيد فيه صاحبه بوقت معين، لكم أن تقصروا، هذه رخصة من الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. بالنسبة لكلمة تواجد يا أخ عبد الله، يطلقها الناس على الحضور وهي غير صحيحة. التواجد في اللغة بمعنى الرقص، فالناس أحيانا يقول نحن متواجدون هنا، وهذا لا يصح لغة، يقول نحن موجودون. أما يقول بعض الناس لبعضهم عليكم التواجد الساعة كذا وكذا، وهذه غير صحيحة لغة، هذا من الوجد وهو الرقص والحركة. أي نعم. والأخ محمود من الأردن. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. أنا بحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله يا أهل. شيخ معلش بدي أسألك سؤال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي. نعم. صح؟ نعم. ما خلاف فيها. النبي عليه الصلاة والسلام مش قال لا تسبوا أصحابي؟ نعم قال ذلك، أين السؤال؟ نعم، فإحنا بنشاهد في قنوات يعني للروافض يعني ليل نهار بسبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا يعني يعني ما بتحلم. شوف يا أخي محمد، أنا أريد أن أقول لك شيء، من كتب الله عز وجل له مكانة عنده لن يستطيع أحد كائنا من كان أن يضعها. الله عز وجل وهو الله الذي لا رب غيره ولا إله سواه يوجد من يسبه، والله عز وجل ذكر سب الله، اليهود تقول يد الله مغلولة، فالله عز وجل ذكر هذا في القرآن، وقالت اليهود يد الله مغلولة، واليهود قالت إن الله فقير، والله عز وجل قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، واتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك، والله ذكر هذا. وأنت لما تقرأ وقالت اليهود يد الله مغلولة تأخذ أجر، لا يعني لا تخشى على العظماء، من رفعه الله عز وجل لا تخشى عليه أذى أحد، لأن هذا أصبح من القرآن تقرأه على أنه آية، لكن تقرأ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالحقائق تبقى حقائق، والشمس تبقى شمس، مهما تعرض لها وأوذي أو آذاها وقال فيها ما قال، كل هذا لا يغير من الواقع شيئا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. يا أختي أم ميمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. جزاك الله شيخ. عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، هل صوم ست شوال أفضل من القضاء أو العكس؟ تبدأين يا أم أيمن إن لم تستطيع الجمع بينهما بصيام ست من شوال لأنه يفوت، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى يفسح الله لك في الأجل وتقضين ما عليك من الصيام، هذا أكمل. وبعض العلماء يرى أنه لا نافلة قبل القضاء، لكن الرأي الأول الذي قلناه أرجح إن شاء الله وأوفق، وهو ظاهر صنيع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. السؤال الثاني يا أختي. السؤال الثاني، عندي حلف في الماضي كثير بس ما أعرف كم عددهم. على شيء واحد يا أم أيمن أو على أشياء مختلفة؟ حلف على أشياء كثيرة متنوعة. أيوة. إذا كان الأمر كذلك عانت الله، حاولي أن تحصريها ثم تكفري إطعام 10 مساكين عن كل حلف. لو فرضنا أنها يعني يغلب على الظن 7 مرات، فإذا يعني تبين أنه حلف منعقد، مو الذي يجري على لسانك، ليس الذي يجري على اللسان بلى والله، هذا لا يسماه الله عز وجل لغو الإيمان، لكن اليمين المنعقدة هي التي فيها الكفارة. الأخت حياة من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عندي بعض الأسئلة وممكن أنك تجاوبني سؤال، لأن باش نعرف بالضبط. عندي سؤال في المشكلة في الحي، كل مرة عندي مشكلة، عندي قبل خروج الدم عندي دائما سائل قهوي، ثم انقطع هذا السائل، ثم عندي الحيض عادي، وفي الأخير 4 أيام هكذا ثم انقطع الآخر بعده. أخت حياة، أنت يعلم بنفسك، فأنت متى ما بدأ الدم إلى أن ينقطع بالكلية تسمى أيام حيض، فلك أن عليك أن تمسك عن الصلاة والصيام. ما يقع بينهما لا يعتد به لا من توقف ولا من نزيف. ودم الحيض له سمات معينة تعرفينها، فأنت متى ما بدأ الدم حتى ينقطع تلك السمات المعينة توقفي عن الصلاة والصيام، ولا تدخلي نفسك في أمور أنت في غنى عنها. في سؤال آخر يا أخت حياة، تفضل يا أخ عبد الله من رأس الخيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ الحبيب صالح، في بعض الناس في الدعاء أحيانا لما الإمام يدعي في صلاة الوتر يدعي يقولون أشهد حقا، يعني بدل لا يقولون آمين في بعض لا يعلم شيء مشروع أن يقوله المأموم حال دعاء إمامه إلا أن يقول آمين. أما ما يقول بعض الفضلاء من بعض الجاليات العربية والإسلامية، إذا أثنى الإمام على الله قالوا نشهد أو قالوا حقا أو قالوا يا الله، فليس في هذه الثلاث ولا في غيرها أثر صحيح يعتمد عليه. ليس للمأموم أن يقول في صلاته إلا كلمة آمين، وهي اسم فعل عند العرب بمعنى استجب. أما غير ذلك حتى لو أثنى على الله، بعض في بلادنا بعضهم يقول سبحانك، بعضهم يقول حقا، بعضهم يقول أشهد، كل ذلك لا نعلم له دليلا. لا يعلم إلا أن يقول المأموم آمين لا غير. نعم، في سؤال آخر عبد الله. وفي حديث المرأة الزانية التائبة اللي أجت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة كأنه شتمها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو تابت توبة لو وزعت على أهل المكس لا لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس لغفر له. هذا الحديث، هذا صاحب المكس الآن، من هو صاحب المكس؟ هل هم اللي نفسهم يأخرون الضرائب؟ أحيانا في المطارات لما ننزل يقولون نفتح الشنطة، فنفتح الشنطة هيكون الضرائب، والله أنت جايب أغراض وايد يعني فادفع مبلغ عليها، مع أن هذا شيء خاص فيني أنا يعني مش للتجارة أصلا. وإن كانت للتجارة هل يجوز لنا نحن ندفعها؟ هذه شوف يا أخي الكريم، هذه الأنظمة التي تقع لا يمكن أن نقول أن كلها تسمى بلد هذا وبلد زيد وبلد عمر أن تسمى بأنها صاحب مكس. هذه في أشياء لها قوانينها وأنظمتها، إذا رجعت تراجع بالكلية. لكن المقصود الأول في الحديث، بعض الناس عياذا بالله من ظلمه، قد كان هذا في العرب، يتعرض للناس في طرائقهم، إما لأنه يحمد يعني يمرون على ديار القبيلة أو يمرون على أشبائها، ثم يغصبهم يجبرهم على أن يدفعوا له أموالا. هذا أول ما ينصرف إليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا قال لو تاب صاحب مكس لغفر له، قال في زمن النبوة. وأنت تعرف أنه في زمن النبوة لم يكن هناك دول أصلا، لم يكن هناك دول، إنما كان أعراب وكانوا أقوام وقبائل. فالحديث أول ما ينصرف إلى ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يعني كل ولاة أمر، كل دولة ينبغي عليها أن تراعي وضع أهليها ومواطنيها ومن يأتيها بما يتفق مع شرع الله. نعم، حمد من ليبيا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شارف شيخ، حياكم الله. يا شيخ، عندي سؤال عن قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة المغرب والعشاء، هل يجب عليه قراءة الفاتحة؟ الصلاة إذا كانت جهرية وجهر الإمام بالقراءة وتلا الفاتحة، اختلف العلماء هل يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة أو لا. فبعض أهل العلم يرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا مذهب الحنابلة، وكان أكثر علمائنا يفتي به مثل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. وبعض أهل العلم يرى أنه لا قراءة على الإمام، على المأموم، ويكتفى بقراءة الإمام، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره فيما نعلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بصرف النظر عن الأسماء، لكل فريق من هؤلاء دليله الذي يلجأ إليه في صواب رأيه. فأنت إذا استطعت أن تقرأ الفاتحة برئت الذمة، إن لم تستطع فلك مخرج بين من أقوال أهل العلم الأكابر الذين ذكرناهم قبل قليل. الأخت منيرة من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك. فضيلة الشيخ، بغيت أسألك عن زكاة الأسهم وأرباحها كيف تكون وكيف النسبة؟ زكاة الأسهم تعتبر عروض تجارة، فإذا كنت أنت يا أختي دخلت السوق مثلا واحد محرم 1434، فما يتولد من أرباح يبقى معتبرا مع رأس المال، فإذا جاء واحد محرم 1435 إن شاء الله تعالى تنظرين كم لك من أسهم مع أرباحها جميع ما لك في السوق فتزكينه ربع العشر، لأنها عروض تجارة ويلحق الربح ما يلحق أصل المال لأنه متولد منه. الأخت أم عمر من العراق. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف رمضان كريم عليكم شيخ. علينا وعليكم، الله يجعله مبارك. شيخ عندي سؤال وطلب، ممكن؟ تفضلي. ممكن هل يجوز أخذ منع علاج منع الدورة في رمضان؟ أخذ ماذا يا ابنتي؟ نعم؟ أخذ ماذا؟ علاج؟ أخذ منع الدورة علاج في رمضان؟ يجوز لكن لا أنصحك بفعله. من حيث الجواز يجوز لكن لا أنصحك بفعله، لا يحسن. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فترضى المؤمنة بقدر الله. وأخشى أن ينجم عن ذلك ضرر لو أخذت علاجا، لكن من حيث الناحية الشرعية يجوز. أي قلت طلب يا أخت عمر؟ أخت حمدان من دبي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حفظك الله ورعاك. أبغي أسألك الله يحفظك، عندي بنت تشتغل عندنا زين، فهي دخلناها والحمد لله صار لها تقريبا سنتين الإسلام. لحظة يا حمدان، ترى ما بنت ماذا قلتي؟ تشتغل عندنا يعني عاملة عاملة يعني عاملة عندنا في البيت الله يحفظك. زين، فالحين الله يسلمك نبغي ندخلوا أهل الإسلام، فأمها يعني الحمد لله تبغى تدخل الإسلام بس أبوها رافض، فهل ممكن أمها يعني تدخل الإسلام يعني بالسر ولا لازم يعني تنفصل عن الزوج؟ إذا أسلمت المرأة قبل زوجها تبقى مسلمة، فإذا أسلم هو في عدتها فلا حاجة لتجديد العقد، لكنه لو أسلم بعد انتهاء العدة يلزم تجديد العقد. لو أسلمت لابد أن تنفصل وتنفك عنه. أنا أميل إلى أنكم تبدأون بالزوج قبل أن تبدأون بالزوجة، يعني يخشى أن يحدث عندهم نوع تغير أسري فترجع الزوجة وترجع الابن عن الإسلام. الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي سؤال وبعد السؤال طلب. أنا أقترح أبدأ بالطلب، لأن بعضهم يأتي يطلب طلب ثم ينقطع الخط ولم يبدأ بالطلب. ما الطلب؟ نبدأ بالطلب؟ أي ابدأ بالطلب. الطلب يا شيخ أنه أجد في نفسي تقصير في أمور ديني وتقصير في بعض الأمور مع ربي، فأبغى التواصل لأن أجد عندك ما شاء الله يا شيخ يعني الإنجاز والإيجاز في السابق والشرح شافي. أبشر، سيعطونك الآن هاتفي في السعودية وتواصل معك. أعطيني السؤال. بالنسبة للسؤال، إذا تحدثت من أتعلم على أساس أني أروح أقضي بنفس الحد. ترى الصوت غير واضح، إذا ماذا؟ أعد السؤال يا أخي محمد، ترى الصوت لأداء مناسك الحج. نعم. إذا أخذت سلفة وطلعت الحج. إذا أخذت قرض وذهبت للحج. سلفة مالية، سلفة مالية. نعم. سلفة مالية من جهة عملي. والسلفة تعتبر دين. فهل يصح الحج في هذا؟ نعم، يصح الحج ويقبل إن شاء الله تعالى، ومتى مكن الله لك رد المال إلى من أقرضك، خاصة إذا كان المقرض موسرا فالأمر واسع بحمد الله. لأن تأخذ قرضا تذهب به إلى الحج خير ممن يأخذ قرضا ليذهب به إلى غير ذلك. الموفق الله. الأخ أو الابن سيف من أبو ظبي. ألو، حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بخير من الله يعافيك. يا شيخ أنا ما زلت أريد أكون طالب عندك، في لك محاضرات في دبي أقدر أحضرها؟ يا بني أنت في أبو ظبي وتبعد عليك المشقة، ولا تبدأ أمور حياتك بالعجلة، انتظر تمهل، سيجعل الله منك إن شاء الله طالب علم ذا شأن، لكن ابتعد عن العجلة ولا تعلق قلبك أكثر من اللازم بفرد بعينه أي أحد. آمين. نسأل الله أن يعلق قلبك به. شكرا يا بني. نفي إلى فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله. معنا من؟ الأخت حنان من إسبانيا، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. عندي طلب، ممكن أخذ رقم تليفونك؟ والسؤال الثاني، ممكن حلقة بكرة تكون عن النفس السيئة؟ خلي خليك. تكون عن ماذا؟ عن النفس الأمارة بالسوء. عن النفس الأمارة بالسوء؟ إيه. كأنك يا أخت حنان يعني ممن يلوم نفسه أكثر من اللازم. ترى إن الله يا بنيتي أرحم بنا من أنفسنا. صحيح أن الله عز وجل ذكر النفس الأمارة بالسوء، وذكر النفس اللوامة، وذكر النفس المطمئنة، لكن يا بنيتي الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة في السبي ترضع أطفالا ليسوا بأبنائها، لكن حدبا وشفقة عليهم، كلما وجدت طفلا أرضعته، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترون هذه المرأة ملقية ولدها في النار ويستطيع أن لا تفعل ذلك؟ قالوا: لا، لأن من كانت تذهب إلى غير أبنائها من الصبيان ترضعهم فهي من باب أولى أن تشفق على أبنائهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بكم من هذه بولدها. فالإنسان صحيح أنه يقرأ قوارع القرآن ووعيده، هذا حق، يهذب النفس ويدل على طريق الله ويحجم بها عن المعاصي، لكن الشيطان أحيانا يأتي لبني آدم يستزلهم بأنه يعني يظهر لهم أنهم تحملوا ما لا يطيقون، وأنهم قد أصابهم اليأس من رحمة الله، وربما حرمهم من الخير الذي كانوا متلبسين به. الله عز وجل يقول: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله واجبة، فرفقا بنفسك وبغيرك يا بنيتي المباركة. يا شيخ أرجوك، ممكن أحكي لك قصتي؟ لا لا تحكي لك قصتك، شكر الله لك. ترى يعني ليس حسنا، وإلا أنا الآن الإخوة إذا أذنوا يعطوك رقم هاتفي في السعودية وأبشري بكل خير، لكن مثل هذه الأمور لا يصح إعلانها على الملأ، الله أعلم ماذا ستقولين، لكن لا أحبذ مثل هذا الأمر. الأخت أم محمد من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أريد أسألك بخصوص ملابس الإحرام. نعم. الكل يعني تفوت في هذا الموضوع، فإذا أنا طالعة على العمرة ولابسة عباة، فاستحبيت إن شاء الله بعد ما أوصل على مكة أبدل العباة وأبدل ملابسي مثلا وأتوضأ. ليس في ذلك حرج يا محمد، لو كل خمس دقائق الله يغنيك تغيرين العباة لا يضر. لا لا، ليس هناك علاقة ما بين نوع الحرام الذي حرمت فيه وانتهيت إلى مكة به، الأمر واسع ولا حرج فيه. الأخ حسين من هولندا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، حياك الله. عندي سؤال يا شيخ، أمي توفت بين. أمك ماذا؟ ومش عارفين. أمي توفت قبل فترة. نعم. وعليها دين. نعم. ومش عارفين الناس يعني من هم بالضبط، هي كانت تأخذ دين من عند ناس وتوفت وأنا كنت صغير. عندما يعني توفت يا أخ حسين، هل جاء أحد يقول إن له دين عند والدتك؟ عفوا، احد جاء قال له دين عند الوالده؟ لا، بس قبل ما توفت هي قالت انه في عندها دين، عليها دين قصدي، ولم تذكر اسماء. بعدين الناس هذول مش عارفين يعني من هم. اذا لم تذكر اسماء ولا تعرفون احدا بعينه وعندكم فضل مال زائد، فاجعلوا نصيبا من ذلكم المال صدقه بنيه من كان له دين عن الوالده. بهذه الطريقه لعلكم تسلمون ان شاء الله. الأخ محمد أحمد من دبي. الأخ أحمد عليك. من دبي، عليكم السلام. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي. الشيخ عندي لو سمحت سؤالين. السؤال الأول، إذا أنا زوجتي غير عربية بس هي مسلمة وهي لا تصلي، فما المقصود وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهم؟ هل أنه يعني أصطبر عليها مدى الحياة إذا هي مناوية تصلي، أو هل أنه أنا أتركها بسبب أنها ما بتصلي؟ والسؤال الثاني يا شيخ، زوجتي أنا عاطل عن العمل اللي فترة، يعني اللي فترة أكثر عن سنتين، وزوجتي تشتغل وعندها قروض ربوية، فهي اللي تصرف على البيت حاليا، وهي اللي تدفع من الكريدت وتأخذ. وهذا الذي جعلها لا تصلي. هذا الذي جعلها ترفع رأسها ولا تصلي. شوف يا أخي الكريم، لا ينبغي أن تبقى معها وهي لا تصلي أيا كانت ما تدر عليك من المال. أنت أدرى بزوجتك، لا، فإن كنت قد نصحتها مرة أو مرتين أو ثلاثة ولم تقبل، فوالله يا أخي الكريم لا يمكن أن يقبل عند، يعني صعب جدا. لو كانت الزوج لا يصلي يصبح حال المرأة يختلف، لكن كون الزوج هو الذي يملك الأمر بيده الطلاق، فكون الزوجة لا تصلي ولا تؤدي الصلاة المفروضة وتبقى تطعم من طعامك وتدخل وتنام على فراشك، والله يا أخي ليس بالأمر الهين أبدا ولا يمكن قبوله عياذا بالله. فهي تنصح مرة مرتين. أما قول الله عز وجل واصطبر عليها، المعنى الاستبار على الصلاة، وأنها فيها من المشقة ما فيها حتى عندما نكلف بها غيرنا. الله عز وجل يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنه إليه راجعون. فأنا يعني أحترم إجلالك لزوجتك وأحترم قيامها هي بالصرف على البيت وتحملها القروض، لكن المهم أن يصلح الناس ما بينهم وبين ربهم. ففي المقام الأول تنصحها بأن تصلي، فإن كانت تأبى هذا مسألة أخرى. يعني فرق أن الإنسان يتزوج نصرانية على أنها نصرانية، فرق أن يتزوج امرأة على أنها مسلمة ثم لا تقبل أن تصلي. يعني بتعبير أوضح، والله يعني لا يترفع عن الصلاة ويأنف عنها إلا ذو كبر بالغ وجرم فاحش. مثل هذا لا يصلح أن تكون زوجة ولا يصلح أن يكون زوجا. أسأل الله لنا ولكم العافية. الأخ فيصل من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. قيصر تفضل يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ الشعب الجزائري كله يحبك في الله. حبك الله وأحبهم. يقول يا هابطا أرض الجزائر مرحبا، أرض الجزائر مهبط الشجعاني. تفضل هات سؤالك. وجزاك الله خيرا يا شيخ. عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول هو عندما يريد الإنسان أن يصلي بالليل بعد صلاة التراويح ولكن هو يكون خلف الإمام، يعني هل يصلي صلاة الوتر أم يذهب إلى البيت بدون صلاة الوتر؟ والله إذا عزم يصلي مع الإمام الوتر ثم يقوم يأتي بركعة ولا يسلم مع إمامه، ثم إذا عاد إلى البيت يصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يوتر. عنده سؤال آخر. طيب ناخذ. كيف يوفق الإنسان بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخاصة بالفتن خاصة في أيامنا هذه؟ لا بد من العقل والحكمة والروية والحفاظ على مصلحة الناس واجتماع كلمتهم وتوحدهم وألفتهم، وألا يشق الإنسان عصا الطاعة ولا يثير الفتن على ولاة أمره. لا بد من الناس أن يتراحموا وينظروا إلى المصالح العظمى وينظروا إلى تكالب الأعداء على الأمة ورغبتهم في تشتيت كلمتها وفرقة جمعها. كل ذلك لا بد أن يراعيه الإنسان وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ناخذ أخت أم علي من أبو ظبي. وعليكم السلام. عندي سؤال. نعم. زكاة عن زكاة الذهب على تلبس المرأة عليه زكاة ولا ما عليه؟ في خلاف بين العلماء وأرجح أنه لا زكاة فيه. اللي تلبس المرأة ما عليه زكاة. نعم نعم. مشكورة. بقي لدينا أحد من الفضلاء. الأخ ناصر من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. تفضل. الله يعافيك يا شيخ. عندي سؤال. اي قل سؤال. اي نعم قل سؤالك يا ناصر. الله يعافيك يا شيخ. مثلا يا شيخ الله يجزاك خير، لو انا مسافر وجدت ناس مقيمين يصلون صلاة العشاء وانا لم اصلي صلاة المغرب بعد، الاكمل في نظري ان لا تدخل معهم، انتظر حتى ينتهون. صلي لوحدك المغرب. ايوه. لان هذه المساجد الاسفار مساجد بالعامية طرقية لا إنكار فيها، ثم بعد أن تفرغ من الصلاة صلي معهم ما يمكن أن تدركه من العشاء. لأن صورتي صلاتي المغرب والعشاء مختلفتان، ولا أرى أن يدخل أحد لم يصلي المغرب مع إمام يصلي العشاء. الأخ مسعد من الفجيرة. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا لو متأخر على صلاة العشاء وكان الإمام يصلي التراويح بعدني أنا ما صليت العشاء، ممكن أني صلي العشاء مع الإمام جماعة؟ نعم ادخل معه يا أخ مسعد، ادخل معه ثم إذا سلم أكمل الصلاة، لأن صلاة العشاء والتراويح لا تختلفان في الصورة، ركعتين ركعتين التراويح والعشاء أربع ركعات. آه تمام، جزاك الله خير يا أخي. نعود إلى ما نحن فيه من أطايب الكلم، كنا قد تحدثنا في نطاق المسائل الأدبية. يروى أن الحطيئة الشاعر المعروف الذي كان يكثر الهجاء، والهجاء كان أحد أغراض الشعر لكن لم نتكلم عنه لأنه يعني لا يليق بالمقام ولا بما نحن فيه من الخير، وقد سمينا البرنامج العنوان أطايب الكلم. هذا لما أكثر الهجاء للناس اشترى منه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعراض المسلمين ب3000 درهم فيما يقولون، ثم إنه زاد عن ما اشترط عليه عمر وأخذ يغلو في الحديث في الناس فسجنه عمر. فلما سجنه عمر أحب أن يستعطف أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فقال في أبيات شهيرة الرائية له: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الأمين الذي من بعد صاحبه ألقت إليه مقاليد أهل البشر. يقولون أهل الرواية لما قال الحطيئة ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، بكى عمر. فقال عمرو بن العاص: من أراد أن ينظر إلى الرجل الحق فلينظر إلى ابن حنتمة، وحنتمة اسم أم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي أخت أبي جهل من بني مخزوم. موضع الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جمع في شخصيته جوانب كثيرة من العظمة، هذا ما جعل حافظ إبراهيم رحمه الله يخلد شخصية عمر في قصيدة شهيرة يقال لها العمرية، خلد فيها الكثير من مناقب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما قاله فيه: يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، لا تمتطي شهوات النفس جامحة فكسرة الخبز عن حلواك تجزيها. وفيها أبيات أخرى منها أبياته الشهيرة يخبر عن حال عمر مع بعض فتيان أهل المدينة لما وجدهم في حالة سكر: وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها، ظهرت حائطهم لما علمت بهم، والليل معتكر الأرجاء ساجيها، قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها، فأتي البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزن من الحيطان آتيها، ولا تجسس، فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها، فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها، وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، رضي الله عنه وأرضاه. هذه أطايب الكلم جاءت متفرقات، بعضهن تفسير لآيات وبعضهن تأمل في أحاديث، وأكثرهن الحديث عن كلام العرب وشعرهم وأيامهم. ذكرنا فيه الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وذكرنا فيه بعض أخبار العرب من هنا وهناك. الإنسان لو عود نفسه أن يقرأ في الكتب الأدبية الزاخرة بأخبار العرب وأيامهم، غالب الظن أن ذلك يهذب من شخصه ويكون سببا في كمال عقله وكمال مروءته. ومن تلكم الكتب: العقد الفريد لابن عبد ربه، عيون الأخبار لابن قتيبة، الكامل للمبرد، مجالس ثعلب، الأمالي لأبي علي القالي. ولو ألم ببعض الكتب الأخرى المصنفة في كتب التاريخ والتراجم كسير أعلام النبلاء الإمام الذهبي وقد هذب في عصرنا، كذلك وفيات العيان لابن خلكان فيها الشيء الكثير. هذا بعض ما يمكن أن ينفعك أيها الأخ المبارك. إلى هنا ننتهي من لقاء اليوم في هذا المساء المبارك، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.